يعني يدعو الى الله عز وجل بكل اخلاص وكل يعني ما اوتى من قوه. تمام. حته التحاور مع النفس دي كانت من اهم الاشياء اللي اتعلمنا من طلعنا بها من درس سيدنا ابراهيم المره اللي هو درس ايه، حد يعرف درس المره دي كان ايه باسم ايه؟ خذ قرارك. تمام. اتخذ قرارك. تمام. خد قرارك ده يعني حاجه بتقول لك لا خد قرارك، هتفضل لحد امتى مكسر عن الدعوه، لحد امتى مش قادر تدعو الى الله عز وجل، لحد امتى خد قرارك ان انت فعلا تقدر تغير من نفسك، غير اصحابك، شوف صحبه جديده، ابدا اتعلم، احفظ قران، ابدا صلي قيام، ابدا استعين باصحابك في اعمال الخير، ابدا استعين بالله عز وجل واستعين باصحابك اللي هم يصحوك للفجر. لا ابدا يعني ايه غير من نفسك، ابدا دايما في التغيير، ابدا دايما الاحسن، اتخذ قرارك ده سبحان الله يعني ده بيقول لك انت يعني ايه انا لازم اتغير. تمام. فده في امبارح بيقول لك انا لازم اتغير، انا مش هينفع افضل بالحاله دي، انا لازم اقابل ربنا وهو راضي عني. تمام. برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا عدم التردد في اتخاذ القرار، كان يعني من سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني بيعلمنا المره اللي فاتت ايه، فراغ عليهم ضربا باليمين. شوف فراغ يعني ايه، ما ترددش، ما فكرش لما خد القرار. انا ما عادش ليا اصحاب سوء بعد كده، انا بعد كده لازم اغير صحبتي، خد قرار المناسب، مسح ارقام الناس اللي هي اللي مش كويسه على التليفون، ارقام مثلا اللي بتشد دايما للمعصيه، قطع علاقاته مع الاشياء اللي دايما بتفكره دايما بالمعصيه الفلانيه، انا مش هفكر، انا مش هرجع تاني. تمام. فراغ عليهم ضربا باليمين. طب ابراهيم عليه السلام لما ذهب مسرعا استخدم يده اللي هي اقوى شيء عنده اللي هي يده اليمنى في القوه دي، قوه التغيير. تمام. العزيمه عنده، عزيمه في التغيير. فسبحان الله احنا اولى بهذه العزيمه من سيدنا ابراهيم انه كان نبي. تمام. ويعني وكان ياتيه الوحي وكان لا يعني لا يشك لحظه في الله عز وجل. فسبحان الله يعني نحن اولى بذلك، نحن اولى بذلك ان احنا فعلا يبقى عندنا عزيمه وعندنا اصرار. تمام. في التغيير. فيعني دي من الحاجات اللي عجبتني جدا، وجزاكم الله خيرا والله على التعليقات وال فسبحان الله. حاجه ثانيه برضو احنا اتعلمناها برضو من المره اللي فاتت من سيدنا ابراهيم، ان الله عز وجل بكاف عبد. تمام. ان الله عز وجل لا يضيع عباده، الله عز وجل يعني سبحان الله عز وجل لا يتخلى عن عباده لحظة واحدة. تمام. فسبحان الله لما استسلم سيدنا ابراهيم لامر الله عز وجل وتدخل قدرة الله عز وجل في انقاذ سيدنا ابراهيم. تمام. في قوله تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، سبحان الله يعني تدخلت قدرة الله عز وجل في نجاة عبده ابراهيم عليه السلام. تمام. النهارده هنكمل درس المرة اللي فاتت. ايه هو؟ هنكمل درس المرة اللي فاتت، درس النهارده بعنوان ايه؟ كن بطلا. كن بطلا. درس المرة اللي فاتت كان بعنوان اتخذ قرارك، هنا كن بطلا واستمر على اتخاذ القرار. تمام. نجد ان ابراهيم بعد ان نجاه الله عز وجل من النار ذاع خبره في القريه ويعني وذاع صيته في هذه البلده التي كان فيها ابراهيم عليه السلام. فاراد ملك هذه البلده وكان جبار من الجبابره، وادعى لنفسه الربوبيه، وادعى لنفسه الالوهيه، وادعى لنفسه انه اله من دون الله عز وجل. تمام. أراد أن يعرف من هو إبراهيم عليه السلام، وأراد أن يجادله ويحاوره. قال تعالى حكاية عن هذه القصة عن هذا الملك الظالم لنفسه، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال في هذه القصة لما بادر إبراهيم عليه السلام وقال لهذا الملك الظالم الجبار الذي ادعى لنفسه الألوهية وادعى لنفسه الربوية، بادر إبراهيم عليه السلام دايما متعلم من قصة إبراهيم دايما ايه؟ حد يعرف؟ هنا نقطة مهمة جدا نتعلم منها من سيدنا إبراهيم: القوة في الحق، الصبر، أن الله يأتي بالشمس، لا، التدبر في الآيات الكونية، عدم استسلام الواقع، الربانية، لا يعني مش لا، هو كل اللي بتقوله ده صح يعني تعلق بالله، يعني ايه كل اللي بتقوله ده صح، بس مش يعني مش دي اللي انا عايزها في النقطة دي. النقطة دي بتقول لك ايه؟ المواجهة، لا مش شرط، يعني المواجهة اللي والمبادرة، احسنتم جزاكم الله خيرا. هنا المبادرة دايما ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه السلام بيعلمنا من اول قصة دعوة ابراهيم وبداية دعوة إبراهيم عليه السلام إلى نهاية دعوته وموته صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، بيعلمنا دايما المبادرة، تمام، دايما المبادرة، بادر بالدعوة، بادر بإظهار الحق، بادر ما تخليش، يعني احنا تعلمنا قبل كده قلنا إيه؟ ما تبقاش رد فعل ولكن كن إيه؟ كن أنت صاحب الفعل، تمام. فسبحان الله هنا إبراهيم عليه السلام لما وقف أمام هذا الملك الجبار، إبراهيم عليه السلام لم ينتظر أن تلقى عليه التهم، ما انتظر أن تلقى عليه أتيت بدين جديد، أتيت بلم يأتي به أحد من قبلك، أنت فرقت بين الناس، انت مش عارف ايه، انت ارهابي، انت واخد بالك؟ لا، سيدنا ابراهيم ما عادش ايه يستنى التهم اللي تجيله، لا، ابراهيم دايما عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه السلام دايما ماسك بايه؟ ايوه صح، عصا التحويله، دايما هو اللي في ايده القرار، دايما هو اللي ماسك زمام الامور، ما تخليش، ودي برضو حتة مهمة جدا في الدعوة وانت بتدعو الغير، دايما الفت انتباه الغير لاشياء انت عايزه ينتبه، يعني ايه ينتبه لها، مثلا قل له الآيات الكونية، مثلا قل له الشمس والقمر والنجوم، قل له كلمه عن رحمة الله عز وجل، كلمه عن قدرة الله سبحانه وتعالى، كلمه عن عظمة خلق الله عز وجل، تمام، كلموا على قوة الله عز وجل، كلموا على جبروت الله سبحانه وتعالى، تمام، كلموا دايما انت اللي ماسك الامور، زمام الامور وانت بتتكلم وانت بتدعو الى الله عز وجل. قال ابراهيم عليه السلام وبادر ابراهيم عليه السلام بالمناقشة والحوار، قال ابراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، تمام. فكان من رد هذا الملك الجبار يعني الغائب العقل، يعني قال انا احي واميت. طب ايه يا عم موجتك في الاحياء في الاحياء والاماتة؟ يقولون اهل التفسير انه اتى بالرجلين تحتم عليهم الموت، اي حكم عليهم بالموت فعلا بالاعدام، ف أمر بقتل أحدهم وعفى عن الآخر، وبذلك أنه ظن أنه يحيي ويميت، يعني كل من الغباء، تمام. شوف قمة التزيين، أعوذ بالله لما الشيطان يزين الإنسان شيء، أعوذ بالله والله، أعوذ بالله من ذلك، من تزيين الشيطان. سبحان الله، يعني في ناس بتزين للناس، يعني في أصحاب بتزين لبعضها المعصية، وسبحان الله، وتبقى أمر من تزيين الشيطان والعياذ بالله. تلاقي الصاحب يعني بيفرض شهوته على الآخر ويفرض معصيته على الآخر، تمام، علشان يجي معاه وعلشان يعصي الله عز وجل مع بعض، وعلشان يقضوا الشهوة مع بعض، والعياذ بالله سبحان الملك. فيعني التزيين ده شيء صعب جدا، نعوذ بالله من ذلك، تمام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. نرجع تاني لسيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل، فإن الله، قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال إبراهيم عليه السلام، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جميلة جدا الحتة دي فعلا. انت ساعات وانت بتدعو، او ساعات وانت بتتكلم مع واحد، ونقاش بقى مثلا خلاص سخن وكلام ده، وانت سخنت في الكلام، هي قايل لك سؤال، طب انت ايه رأيك مثلا في الجماعة الفلانية؟ يا ابني ايه اللي دخل ده في ده؟ طب انت انت راضي على اللي بيحصل في امريكا مثلا، او انت راضي على اللي بيتعمل؟ يا ابني احنا بنتكلم في حاجة وبدخلنا في حاجة تانية ليه؟ لا تلتفت. سيدنا ابراهيم عليه السلام برجع علينا في حتة مهمة جدا، لا الالتفات وانت بتدعو الى الله عز وجل، الا كان السؤال الا اذا كان السؤال في صلب الموضوع، تمام. لا انت ما تشتتش افكارك، انت داخل ومركز ومحدد هدفك كويس جدا، هتتكلم في ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة، حتى لو مين اللي يتكلم معايا ومين اللي رمى شبهة او رمى سؤال ملوش لازمة في الموضوع، لا انا مركز، انا داخل في الكلام، انا عارف هقول ايه وهطلع ايه واتكلم في ايه وابدأ ازاي ومش عارف ايه، وعارف بالظبط ايه موضوع المهم اللي اخش لقلبه من خلالها، دي مهمة جدا، تمام. فلم يلتفت ابراهيم عليه السلام به، فقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، يعني هنطلع من الحته دي باشياء جميله جدا، بنقط يعني في غايه الخطوره، في غايه الاهميه. انا نفسي احنا نكون ابطال، زي ما قدرنا نتخذ قرارك، ودينا فعلا انتهت قراراتنا مهمة جدا في المرة اللي فاتت. انا طب انا عايز اسأل سؤال بس، يعني ايه، مش عايز حد يتحرج، يعني إيه حد فعلا خد قرار خلال الاسبوع اللي فات في اشياء مصرية في حياته؟ الكلام ده صدق يا شباب؟ يعني طيب، يعني انا بس انا يهمني اعرف ايه القرارات المهمة اللي اتخذت في ايه القرارات المهمة اللي انت خدتها، تمام، ايه هي القرارات المهمة اللي انت يعني قدرت تاخدها ودست على نفسك فيها ودست على قلبك فيها، تمام. انا مضيعش اي وقت واستفيد بكل دقيقة، لان العمر قصير جدا، دي مهمة جدا برضو، جزاكم الله خيرا. اهم قرارات اخذتها ان استغل كل لحظة في حياتي وخاصة في هذا الزمن، تمام، واحاول تطوير من نفسي، تمام جدا، تمام. بس لا، يعني انا يهمني اعرف، يعني امشي، يعني انا عايز قرار محدد، تمام. حبيت ما ضيعش وقتي واستفيد بكل دقيقة، دي مش حاجة محددة، واحاول تطوير من نفسي دي مش حاجة محددة، تمام، واستغل كل لحظة في حياتي دي مش حاجة محددة، تمام، دي حاجة عامة. طيب خلاص ماشي، قرارات خاصة لكنها كلها تخص قرب من الله عز وجل، ودرست تحديد منهجية لطلب العلم، اتفقت مع صحبة للسير في تمام جدا. طب ما هو دي حاجة يعني فعلا اهو دي ده اتخاذ قرار فعلا مهم جدا، اتخاذ قرار قوي جدا ان انا احدد منهجية لطلب العلم وابدأ في طلب العلم. ومش بس كده كمان، لا وكلمت اصحابي مثلا وخلاص واتفقنا وبدأنا ما شاء الله، ده حاجة جميلة جدا جدا ما شاء الله، جميل وتخلص من الامور كده جميل ما شاء الله. قرار الثاني اللي اخذته ان احصل على شيء ما في نهاية اخر الشهر ولا يأتي العمر الجديد الا بعد التامل، ده ما شاء الله. بس يا ريت حد يعني يا ريت تحديد الشيء اللي انت عايز تحصل عليه في نهاية هذا الشهر، تحديد هذا الشيء. انا مش عايز اعرفه، مش هم اعرفه، بس اهم حاجة انت تكون عارفه. تمام، اهم حاجة انتوا تكونوا عارفينه ايه الشيء اللي انا هحصل عليه في ان شاء الله لا يمر هذا الشهر الا وقد حصلت عليه باذن الله. طيب طيب ما شاء الله جزاكم الله خير. طيب الحمد لله. طيب احنا نطلع من درس النهاردة اللي هو كن بطلا، اللي هو تكملة الدرس اللقاء الماضي اللي هو اتخذ قرارك يا شباب، يا شباب خليكم ابطال، استمروا على اتخاذ هذا القرار. تمام، استمروا على على عدم تضييع الاوقات، استمروا على الحصول على اشياء مهمة جدا واشياء ثمينة جدا. تمام، استمروا على هذا القرار اللي اتخذتموه ايا كان هذا القرار. تمام، فيعني نرجو من الله عز وجل ان يقربنا اليه ولا يبعدنا عنه. تمام امين. طيب هنا نقدر فعلا بقى نبقى ابطال من خلال اللي احنا نقدر نواجه شهواتنا، نعرف نكون بطل مع نفسك، تعرف تكون بطل مع نفسك، بطل على شهواتك، بطل على رغباتك، بطل على تفكيرك. تمام، تعرف تتكلم عن الله عز وجل مثل ابراهيم عليه السلام لما تكلم عن الله عز وجل. تعرف انت يعني طيب حاجه عمليه في في في دقيقه، حاجه عمليه في دقيقه، يعني الحاجات اللي انت تعرف تتكلم فيها عن الله عز وجل، عن ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز من كل واحد موجود دلوقتي اللي يقدر على حاجة يعملها حالا دلوقتي. تمام، حاجة عملية في دقيقة دلوقتي، ان انت تكتب حاجة عن الله عز وجل. اكتب حاجة عن الله، كل واحد يكتب حاجة عن ربنا عز وجل، سطر. جميلة يا أول. كيف يدبر الله لنا أمور، كم يدبر الله لك وأنت لا تدري، كم يدبر الله لك وأنت لا تدري، سبحان الملك. الله هو المرب. إذا أردت أن تعرف عند الله من قامك فانظر فيما أقامك. تمام، ماذا ستعرف الله حقا المعرفة، لولا رحمته بنا ما جعلنا نسمع عنه الآن والملائكة معنا ولا نستغلنا. اللهم ارحم منا من أمهاتنا، ربنا سبحانه يحب عباده ويحب أن يتوب عليهم ويغفر، ولا جاءه العبد صادقا رحيم رغم الذنوب. سبحان الله، كيف نعصي الله ونحن نمشي على أرضه وتحت سمائه وتنفس الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة الصوت قطع فجأة. جزاكم الله خيرا على ال سبحان الملك، كل حاجة في الكون بتدل على قدرة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا والله، حاجة يعني حاجة جميلة جدا والله. بعد ما نعرف نتكلم عن الله عز وجل، خلي عندك ثقة في الله. هو يعني انت حاطط نفسك مكان سيدنا ابراهيم، هو واقف امام هذا الملك الجبار. قلب سيدنا ابراهيم مليء بايه وهو واقف امام هذا الملك الجبار المدعي لنفسه الالوهيه؟ تمام، عنده ثقه في ربنا عز وجل شكلها ايه؟ تمام، سبحان الله. يعني والله الواحد بيعجب كل ما يعني يقرا في سيره سيدنا ابراهيم عليه السلام. يعني انتوا حبيتوا سيدنا ابراهيم يا شباب؟ حبيتوا سيدنا ابراهيم؟ لا مش نعم نحب، واحنا كلنا بنحب الانبياء وكلنا يعني وده من ديننا، ما ينفعش لا احنا نقولش ما نحبوش، لا بس يعني ايه زادت محبته في قلبك سيدنا ابراهيم عليه السلام؟ طيب ماشي. هنا سيدنا ابراهيم بيعلمنا حاجه برضو مهمه جدا. الدين عندك رقم كام في حياتك؟ انا دين انا رقم كام في حياتي؟ تمام، زادت محبته عندما عرفناه واقتربنا من قصته. تمام، احنا هم النهارده ان شاء الله يعني عايزين فعلا نخلي حياتنا للدين هي رقم واحد، نخلي الدين في حياتنا هو رقم واحد، وبعد كده بتنزل يعني الاولويات الاولى ثم الاولى ثم الاولى. فقه الاولويات، فقه الاولويات اللي احنا الدين في حياتك هو رقم واحد. ثم تتوالى الاولويات بعدها. تمام يا شباب، نخرج من درس النهارده، مش هنطول عليكم اكتر من كده، بس احنا نخرج من درس النهارده ان احنا فعلا نكون ابطال. عاوزين نخلي الدين في حياتنا رقم واحد ثم الاولى في الاولى وليس الفضل. هو ممكن حضرتك قول لنا امثله في الدعوه، كيف ادعو بنات الجامعه؟ ماذا ابدا في الكلام؟ نخرج من الدرس اليوم بان تكون بطلا. كيف ادعو بنات الجامعه؟ طيب ممكن الواحد يزعم ان الدين رقم واحد، فكيف نعرف ان ما انت طيب. فبهت الذي كفر الله حضرتك قلت فيها فوائد كثيرة جدا. طيب طيب يعني ايه نخرج من درس النهاردة؟ حاضر حاضر حاضر. طيب الأسئلة دي أسئلة مهمة جدا، يعني فيها حاجات جامدة جدا بصراحة أنا يعني مهمة. طيب عندنا مثلا سؤال طيب ماشي طيب خلينا في السؤال رقم واحد. طيب ممكن الواحد يزعم ان الدين رقم واحد، فكيف نعرف ان الدين رقم واحد في حياتي؟ ما انت يعني هو الدين رقم واحد في حياتي، هي كلام وخلاص. جميل جدا، ان شاء الله الناس بتجاوب على بعضها ما شاء الله. طيب الدين رقم واحد في علاقتك مع الصلاه؟ انت اول ما تسمع الاذان بتروح تصلي؟ تمام، في صلاه الفجر انت عامل ايه في صلاه الفجر؟ تمام، دينك رقم واحد وانت في علاقتك مع الاهل، مع ابوك وامك؟ تمام، دينك رقم واحد وانت في طريقه لبسك وانت في طريقه لبسك وانت نازله من بيتك وانت وفي كلامك دينك رقم واحد، وانت بتتكلمي عن دينك وبتتكلمي عن يعني عن قضيه الدين اكتر من بتتكلمي عن اللبس والموضه والازياء وفلان عملت وفلان ما عملتش وفلان، دينك رقم واحد في كده تمام. سبحان الله دايما بيقول لنا ايه، الاناء ينضح بما فيه. يعني ايه؟ يعني لو قلبك فيه دين هو هيكلم دين، هي هي هي يعني ايه، هي هيخرج دين لوحده. لو قلبك او قلبك فيه موضة وازياء ولبس وفسح وفلانة راحت وفلانة جات وفلانة اشترت، كان نفسي اشتري حاجة زيها، وقلبك هيكلم عن الاشياء دي، هتعرف فعلا دينك رقم واحد ولا لا. تمام. لما تهتم الامر المسلمين في اي مكان هيبقى دينك رقم واحد ولا لا. تمام. الحاجات دي كلها مهمة جدا. تمام. هل اذا عرضت عليك شيئا اذا نفسك ولكن الله لا. فده الاشياء اللي انت تعرف فيها دينك رقم واحد ولا لا. هل لما حد يقول لك تعالى تعالى انزل ادعو معايا، او تعالى في شله معينه تعالى نروح نكلمهم، او مش عارف، او يعني في الدعوه وكلام من ده، هل تتكاسل تقول لا انا مش فاضي وانا، ولا هتروح؟ اللي انت الا اذا كنت انت فعلا يعني انت بتعمل حاجه ثانيه للدين تمام، وساب دي لاهل التخصص. المهم انت شغال للدين ولا لا، شغال لله سبحانه وتعالى ولا لا. تمام. تمام. سبحان الله. شوف نفسك وانت نايم وانت بتبدا حاطط دماغك على المخده ولسه هتنام، شوف انت بتفكر في ايه، الحاجه اللي بتفكر فيها دي سبحان الله هي دي اللي في قلبك. فتخيل انت بتفكر في ايه، قلبك ده في ايه، فهتعرف بالظبط دينك رقم واحد في حياتك ولا لا. تمام. اذا تعرض الدين مع الشيء الاخر فماذا يقدم؟ الدين طبعا. لنجد ان سيدنا ابراهيم لما يعني ما فيش حاجه تعارضت معه مع دينه، مع دين سيدنا ابراهيم، الا واختار الدين. تمام. اختار الدين، اختار ربنا عز وجل على قومه، اختار ربنا عز وجل والدعوه الى الله عز وجل مع ابيه. تمام. ضحى بنفسه ورضي ان يقتل في سبيل الله عز وجل واعلاء كلمه الله عز وجل. ضحى بنفسه ووقف امام هذا الملك الجبار الذي دعا لنفسه الالوهيه، الذي يعني سبحان الله يعني دعا لنفسه الالوهيه والربوبيه وانه اله من دون الله عز وجل. تمام. وكان لا يضمن ان يعود سليما الى اهله، او يعني يخرج سليما من عند هذا الملك الجبار. تمام. فضحى بنفسه وجعل دينه او رقم واحد في حياته. نجد ان سيدنا ابراهيم عليه السلام خرج من قومه ومن بلد ومن بلدته. تمام. لما تعارض الدين مع حياته الشخصيه، لا، ضحى بحياته الشخصيه واختار الدين واختار رضا الله عز وجل واختار دعوته لدين الله عز وجل. تمام. نجد انه ان شاء الله بعد ذلك انه لما ذهب الى هذه البلده التي خرج اليها، تمام، وجد قوم هذه البلده، اصحاب هذه البلده يعبدون الكواكب والشمس والنجوم والقمر. تمام. فضحى بفرضيته وضحى بغربته. تمام. وكان لا يضمن انهم سيعاملونه يعني بحسن او بحب ام لا، فظل يدعو في هذه البلده، هو غريب لا يعرف فيها احد. تمام. يدعو الى الله عز وجل في هذه البلده. سبحان الله. ضحى باهله وهو وتركهم في الصحراء، في صحراء مكه. ضحى بولده وهو صغير. سبحان الملك ابراهيم عليه السلام، تضحيات وراء تضحيات. تمام. لما تعارض شيء مع الدين، لا، اختار الله عز وجل، اختار دين الله عز وجل. تمام. فقصه ابراهيم عليه السلام مليئه بتضحيات، مليئه بالدين رقم واحد في حياتك. دي مهمة جدا جدا جدا. ممكن حضرتك تقول لنا أمثلة في الدعوة، كيف أدعو بنات الجامعة، ماذا أبدأ في الكلام؟ والله يا شباب يعني البنات بالذات، النساء في دعوة النساء للنساء من أصعب الأشياء، يعني إلا من رحم الله عز وجل. يعني إيه لازم فيها بعض الأشياء، نصيحة النساء للنساء لازم فيها بعض الأشياء. أول حاجة التجرد، التجرد اللي انت مش داخل تتمنظر، اللي انت مش داخل على صحباتك تتعالي عليهم او لا، اكسبيهم الاول. ده في رأيي، رأيي انت تكسب اللي قدامك، لو كسبته هيسمع الكلام بحب، حتى لو مش هينفذه بس هيسمع الكلام، هيقول ايه تاني وبعدين، طب انا اعمل ايه، طب انا اسوي ايه، هيبدأ يفتح الكلام معاك. تمام، فسبحان الله. ويعني دعوة النساء مع النساء بالذات دي يعني ايه، انت ده عايزه فن. يعني انت شوف مثلا الاخت اللي بتتكلم مثلا عايزه تدعو البنات في الجامعة، ماذا ابدأ في الكلام؟ يعني اشياء لا يختلف عليها احد، مثلا حب الله لا يختلف عليها احد، تمام، افعال الخير لا يختلف عليها احد، تمام. ابدأ الكلام، ما تبدأيش في صدام، تمام، حببيهم في الكلام نفسه، حببيهم في الله، تمام، عرفيهم الله، كلمي فيهم عن الجنة، ماشي، كلمي فيهم عن حب الله عز وجل وحب الله عز وجل لعباده، تمام. دي من الاشياء المهمة جدا جدا جدا في الكلام، تمام. يبقى انا اختار موضوع، واحد ان انا انزل بتجرد، تاني حاجة ان انا اختار موضوع، تمام، ما يختلفش عليه اتنين، الموضوع ده ما يختلفش عليه اتنين، حب الله دي من الاشياء اللي لا يختلف عليها احد، اللي بنتكلم عن حب ربنا عز وجل، ولو احبك الله عز وجل هيعمل ايه، والله عز وجل كنت سمع الذي اسمع به وبصر الذي يبصر به ويد الذي يبطش بها. تخيلي بقى لو ربنا عز وجل كان سمعك يعني ما تسمعش حاجه وحشه وبصرك وما تشوفيش حاجه وحشه ويد الله عز وجل يدافع عنك ومش عارف ايه، تخيلي بقى، هو تخيلي دي وهي بتسمع الكلام ده، تسمع الكلام ده، ربنا عز وجل يدافع عني، ربنا عز وجل يكون سامع الذي اسمع به، طب ربنا عز وجل يكون مش عارف يكون بصر الذي يبصر به، وايه تاني بقى، تخيلي انت لو تعرفي ربنا عز وجل ربنا هيستجيب، ولن يستعاذني لاعاذن، تخيلي بقى لو انت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او استعيذ بالله عز وجل يعيذك الله عز وجل، ده انت بقى ده ربنا احب، طب احب ربنا ازاي، طب ربنا يحبني ازاي، تمام، بالصلاه، انت بتصلي، ابدأي بقى في المدخل ده، كلام مهم جدا يا شباب والله، تمام، كلام مهم جدا جدا جدا الكلام ده، مركزين معايا يا شباب في النقطتين دول، تمام، طيب الصوت واضح، طيب مركزين يا شباب، طيب ليه نقطه مهمه جدا جدا، ايه هي اللي انت فعلا، اول حاجه احنا قلنا التجرد، ثاني حاجه ان انت تخش في موضوع كل الناس بتحبه لا يختلف عليه اثنين، تخيل بقى انت خلاص بقى هي سلمت، خلاص هي سلمت، طب وبعدين، تمام، هتلاقي فعلا البنات غالبا بيتاثروا ساعتها وخلاص، لكن لو راحوا معاها درس هيكون افضل ليهم ولهم. طيب انا يعني ماشي، بس نبدا واحده واحده، انت مش هيجي تخش على الناس وانت ما بتعرفهمش مثلا، او حتى لو تعرفهم ايه رايكم ما تيجوا، لا انت تبداي، طب هم يكون في الجامعه، طيب ما علينا، طيب دلوقتي هيبدا الموضوع واحده واحده، البنت او مثلا الشباب اول ما بيسمعوا الكلام ده عن حب الله عز وجل وحب الله عز وجل لعباده، تمام، ولو احبك الله عز وجل هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. طيب طب اسأليني او يبدأ مثلا الحوار، طب ربنا يحبني ازاي، طب انا اعمل ايه عشان ربنا يحبني، طب تبدأ مثلا في حفظ القرآن، في الصلاة، اخبار الصلاة معاك ايه، ابدأي بقى صاحبيها، ابدأي خدها اخت لك، طبعا تبادل الارقام من التليفونات ومش عارف ايه والكلام من ده، وابدأي اسألي عليها دايما واخبارك ايه وعاملة ايه، ومرة هتلاقي هدية، هتلاقي حاجة يعني، يعني حاجة رمزية، حاجة هدية تقربي اليها، انت واخده بالك، الصحبة عليها يعني ايه، خلاص انت دلوقتي دخلتي في نظام الدعوة، ودعوة الناس لعباد الله عز وجل، دعوة الناس لله سبحانه وتعالى، فيعني ايه نبدأ نأخذ كل السبل لدعوة الناس عز وجل، دعوة الناس لله سبحانه وتعالى. يا شباب دي مهمة جدا، تمام، خدها معاك درس قرآن مثلا، خدها معاك درس علم مثلا، ابدأي معاها التدرج الطبيعي، واحدة واحدة واحدة واحدة، ما تخشيش في صدام، ماشي، في الأول لا تدخلي من يعني ايه في صدام معاها مثلا، انت حاولي تكتبيها الأول، تمام. تمام في أسئلة تانية؟ طب أنا كده يعني الأخت اللي بتسأل يعني كده إن شاء الله الأمور وضحت، ولا في مثلا في لبس لسه؟ طيب خلاص يعني نكتفي بهذا القدر، وأي حد عنده سؤال يبقى إن شاء الله يكتبه في على الجروب، وإن شاء الله لو طيب إن شاء الله طيب خلاص ماشي ان شاء الله. اخونا دكتور محمد جودة ان شاء الله يبدأ الدرس ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا، ويعني الدكتور محمد جودة هو اللي هيقفل معكم يعني ان شاء الله، الدكتور محمد هينتهي ان شاء الله معكم ان شاء الله، ماشي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله إلى قاعدة جديدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل. نتحدث بإذن الله عز وجل عن قاعدة تقول: الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها. تمام، صوت منخفض قوي، والظاهر في حاجة في الإعدادات أنا مش عارف أضبطها. الله، بنقول ان احنا وصلنا لحمد الله عز وجل الى قاعدة جديدة من قواعد دعوة الله عز وجل تقول: الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها. تمام، طبعا دي مسألة مهمة جدا ان احنا ناخدها بعين الاعتبار، ان كثير جدا من اخواننا في مجال الدعوة بيقول او بيدعي ان هو زيه زي بقية الناس، يعني يقول لك ايه، ما تحاسبنيش ان انا ملتحي او ان انا منتقبة او ان انا بدي كلمة في المسجد تقول لي انت بتغلط في كذا او متغلطش في كذا، لا انا انسان زي زيك وليه اخطاء، وده ما لوش علاقة بمسألة الدعوة اللي انا بدعوها. ده كلام طبعا فاسد وكلام مش صحيح. هو صحيح انت زيك زي الناس من حيث ان انت مش معصوم، زي ما احنا قلنا قبل كده ان لو لم تكن الدعوة الا لمعصوم لما جازت لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لم تكن الدعوة إلا لمن استكمل العلم لما جازت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، قاعدة صحيحة، لكن مش معنى ان انت مش معصوم ان انت تفعل ما تريد وتقول للناس خذوا قولي ولا تأخذوا فعلي. الكلام ده طبعا لا يمكن ان يكون كلاما صحيحا، بل ان طبيعة الانسان المدعو يعني اللي انت تدعوه ان هو يتقبل الانسان بكلامه وافعاله، مش مجرد الكلام فقط. يعني ما يليك مثلا تدعوه الى الصلاة ثم يجدك تتكاسل عن الصلاة، هل ممكن يقبل هذا الكلام؟ لا يمكن. يبقى لابد وحتما على الداعية ان يصدق قوله بفعله. تمام، يبقى القول ده له تصديق، تصديقه ايه؟ فعل الداعية نفسه. ودي مسألة اللي هي انطباق القول والفعل. وايضا الداعية عموما لابد ان يكون ذو سيرة حسنة وسمت حسن. لذلك قال الله عز وجل عن سيدنا جبريل عليه السلام وصفا اياه في حمله للوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى سورة النجم. قالوا ذو مرة والمرة هي الجمال, يعني سيدنا جبريل وصف الله عز وجل انه ذو جمال. تمام, فده كان دي كانت لمحة واشارة الى ان الداعية وحامل الحق لابد ان يحمله وهو متحل بالجمال, ليس فقط الجمال الظاهري ولكن جمال الخلق والخلق, يعني يهتم بظاهره ما يبقاش انسان مزدرى ولا يعني بيفعل افعال مشينة, وكذلك في الباطن لابد ان يتجمل بالاخلاق الجميلة والصفات الحسنة. فده امر لابد للداعية الى الله سبحانه وتعالى ان يلتفت اليه وان يضعه نصب عينيه. وده شيء مشهور بين السلف الصالح حتى انهم كانوا يقولون انهم اذا كانوا اذا ذهبوا يطلبوا العلم على يد احد المعلمين او الشيوخ فانهم ينظروا الى صلاته, تمام, فان كان محافظا عليها ويقيمها ويحفظ حدودها فيقبل منه هذا العلم, وان كان يضيع صلاته قالوا فهو لما دونها اضيع. يعني اذا كانت الصلاة اللي هي اهم حاجة في حياة الانسان واول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة, اذا كان هو يضيعها فهو لما دونها اضيع, يبقى كده يضيع العلم ويضيع الفقه ويضيع غيره. لكن ان كان هو مواظبا على صلاته محافظا عليها فهو فيكون ذلك مؤشرا الى صلاحه ولا حفاظه على هذا العلم الذي يحمله بين جنبيه. تمام, يبقى النقطة ايه في مسألة الظهور الجمال والسمت الصالح والعبادة على الداعي الله سبحانه وتعالى. وده شيء معهود ومعروف لو تفتكروا معانا في السيرة اللي كان حاضر معانا دروس السيرة او عموما اللي قرأ في السيرة دايما تتكرر كلمة ان بعض الناس او كثير من المشركين كانوا لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا عرفنا الصدق في وجهه او ان وجهه ليس بوجه كاذب. وحتى قصة شهيرة بتاعت سيدنا مصعب ابن عمير واسعد ابن زرارة لما سيدنا مصعب كان يدعوهم الى الاسلام ويدعو سيدنا سعد, وقصة معروفة يعني, فكانوا يقولون ايه لقد والله لقد جاءكم بوجه غير الذي كان به او تغير وجهه او عرفنا في وجهه الاسلام. تلاقي الالفاظ دي تكررت كتير في ايه في قصص السيرة او في قصص اسلام الصحابة او في رؤية المشكين للنبي صلى الله عليه وسلم, وده دليل على معرفة الصدق في وجه الداعية. يبقى دي امر لابد الناس تلحظه ان الداعي انسان صادق, الداعي انسان صالح, الداعي انسان بتاع ربنا من الاخر, يعني لابد الداعي المدعو يعرف فيك دي. وانت لابد تلحظ ايضا هذا الامر في دعوتك للناس ان انت اياك ان تتكلم على الدنيا او يظهر في سلوكك واخلاقك وتعاملك مع المدعوين على وجه الخصوص ومع الناس عموما حبك للدنيا او حبك لما في ايدي الناس, لان انت عمال تقول له ازهد في الدنيا والصلاة اهم من الدنيا ويعني انت تطيب المطعم وتأكل من الحلال وتترك المحرمات, انت عمال تدعو الى ذلك, فلابد يرى منك ذلك. ما يجيش بقى يرى منك حب للدنيا وتكالب عليها وإيثار الدنيا على الآخرة ويتظهر منك بعض المعاصي الظاهرة. لذلك في أشياء قد تكون لعامة الناس المسلم العادي قد تكون مثلا مكروهة أو خلاف الأولى, لكن تيجي في حق الداعية ويبقى لا ما ينفعش هو يعملها لأن هو له حساب آخر. والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة إن الإنسان على قدر ما عنده من العلم والفضل يكون حسابه غير الإنسان العادي. والأدلة زي مثلا عايزين نقول مثلا ان هو مع ضعف الداعي وقوة الصارف ثم وقوع المعصية يكون العقاب اشد. زي ايه؟ زي مثلا الشيخ الزاني, ده حديث ان الشيخ الزاني بيبقى عقوبته اشد. ليه؟ لان هو شيخ راجل كبير في السن فضعف عنده الداعي للزنا والمفروض ان هو ما يعملش ذلك، فيكون بقى اذا وقع في الذنب يكون عقابه اشد. ادله كثيره يعني مش عايزين نتطرق للمساله دي، بس عايزين نقول عموما ان لابد ان الانسان مع وجود الداعي اللي هو اشتغاله بالعلم الشرعي وبالقران وبالعلم وبدعوه الناس، لابد ان يكون الداعي الى المعصيه اقل ويكون الداعي الى الطاعه والى التقوى اعلى. فاذا هو وقع منه ذنب يبقى وضعه مختلف عن غيره، تمام. فلابد للداعيه ان يرعى ذلك وان يكون هو صوره مشرفه للدعاء الى الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك في سمته وقوله وفعله، تمام. حتى ان روى الماوردي في اداب الدنيا والدين قال قال علي بن ابي طالب: انما زهد الناس في طلب العلم لما يرون، او انما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. من علم بما علم يعني ايه؟ يعني بيقول ان كتير من الناس زهدوا في ان يطلبوا العلم. ليه؟ لانهم بيشوفوا طلبة العلم لا يجدوا اثر العلم على اخلاقهم وعلى اعمالهم وعلى صلاحهم، فيقولوا خلاص بقى مش فارقة. وقال بعض الصلحاء: العلم يهتف بالعمل فإن أدابه وإلا ارتحل. يعني العلم لما بيأتي الإنسان بيهتف بالعمل بهذا العلم، يعني يدعو صاحبه إلى العمل. فإن هو أجاب هذا الداعي وعمل بطاعة الله عز وجل ظل العلم معه، وإن لم يعمل ارتحل العلم عنه وتركه، تمام. وقال بعض البلغاء: من تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله. يعني من تمام العلم ان يستعمله العبد في طاعة الله عز وجل. تعرفت المسألة تعمل بها. اما من تمام العمل استقلاله، يعني من تمام عمل الانسان بعلمه ان يستقل دايما اعماله ويشعر انه مقصر وفي حاجة الى المزيد. طيب يعني مش عايز اطول عليكم، فهذه قاعدة الخلاصة فيها ان احنا عايزين نقول ان الداعية هو مثال وقدوة للمدعو، فلا يصح ابدا ان يخالف قوله فعله، ولكن الصحيح ان يتفق جميع قوله وفعله، تمام. فدي خلاصة القاعدة الاولى معانا النهاردة. واضحة يا شباب؟ طب تمام. انا مش عارف فتحت اللي هي الكنترول بتاع المايك ده، مش عارف اقفله من ساعتها، مش مخليني عارف اكتب حاجة ولا كده. طيب مش مشكلة، خليه مفتوح. يبقى دي مسألة ايه؟ ان الداعية هو مرآة لدعوته. معايا يا شباب؟ حد عنده تعليق او سؤال في المسألة دي قبل ما ننتقل لغيرها؟ حدش عنده اي حاجة؟ نكمل عادي. اخونا بيقول ايه؟ احيانا بيخشى من ذلك فلا يدعو. يعني الانسان يخشى ان هو يختلف قوله وفعله فلا يدعو. ماشي، ده سؤال جميل جدا. والاجابة عليه باختصار ان الانسان يجب عليه تجاه اي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى واجبين. يجب عليه ايه؟ واجبا. الواجب الاول ان يعمل بهذا الامر. الواجب الثاني ان يدعو الى العمل بهذا الامر. يعني انت بالنسبة للصلاة مثلا، يجب عليك ان تصلي، الله جل امرك بالصلاة، يبقى انت يجب عليك رقم واحد انك ايه؟ تصلي. رقم اثنين ان تنهى تارك الصلاة ان يفعلها. يبقى الامر معروف انها منكر في ايه؟ في المسألة دي. يبقى الامر معروف انها منكر في الامر ده، شيء غير عملك بيه، ده حساب وده حساب. طب فرضا ان انا مش عارف اقوم بالواجب الاول على القدر اللازم، يعني انا ما زلت مضيع، احيانا باخر الصلاة وانا مش واخد بالي، مقصر فيها، لسه عندي بعض ذنب في مسألة الصلاة دي، ده انا خدت عليه ذنب خلاص، ما ضيش ليه ذنب اخر بقى ان انا ايه؟ اما اشوف واحد ما بيصليش اقول له ما اقولوش صلي، ده ذنب تاني. يبقى انا اذا التبليغ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ رسالات الله وتبليغ ما امر الله والامر بالمعروف عن المنكر، ده واجب مخالف او مغير لواجب اخر وهو واجب العمل بهذا الامر. يبقى ده امر وده امر، ده على حساب وده على حساب. يبقى مش معنى انا وقعت في معصية ان انا اضيف اليها معصية اخرى وهي ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. تمام. كان في سؤال تاني كتب بعدها مش فاكره الصراحة، يعني المشكلة ان انا عندي مش عارف اصلا اوصل لصفحة الاسئلة بتاعتكو عشان ايه اقدر ان انا ايوه. طب كده الو السلام عليكم. طيب واضح. طيب النقطة الثانية بقى كده خلاص الشاشة اللي بتاعت الصوت دي راح. بيقول ايه من تمام العمل استقلاله، من تمام العمل استقلاله، دي احنا شرحناها قبل كده في قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. يعني الانسان لما يمن بعمله يقعد يذكره يقول ده انا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، يقوم يستكثر العمل فده يقعده عن العمل اصلا. اما يقول ده انا دعيت ورحت وسافرت البلاد كذا عشان ادعو وخرجت في مش عارف كذا ندوة وقلفت كم كتاب ودير كم شريط والتزم على ايدي كم شاب وعمال ايه، يعدد ما فعله من الاعمال، ده يعود على عمله بالايه بالنقصان وبالانقطاع. واذا ايه المن يؤدي الى الاستكثار والاستكثار يؤدي الى الانقطاع. يقولك من تمام العمل استقلاله، من تمام العمل الاستقلال انه يستقل عمله امام فضل الله عز وجل وامام عطاء الله وامام نعم الله، فيؤدي ذلك الى الكثير من العمل والاستمرار. واضح يا شباب؟ هو لابد ان نستظهر اعمالنا لانها صغيرة في الحقيقة. يعني لو قارنت اي عمل ليك بنعمة واحدة من نعم الله لو وجدتها صغيرة صح، بل ان العمل اصلا الذي وفقت اليه هذه نعمة من الله وحدها وتحتاج الى شكر ايضا بمزيد من العمل صح. مش ربنا اللي وفقك الى الدعوة الى الله، وربنا هو اللي استعملك في درجة الدعوة الى الله، وربنا هو اللي علمك ما تقول صح. يبقى دي نعم تحتاج الى شكر جديد. واضح شباب؟ يبقى دوت ايه الامر الاول او القاعدة الاولى تكلمنا عنها. القاعدة الثانية التي نتكلم عنها اليوم ايضا خاطب الناس على قدر عقولهم. تمام. قال البخاري عن قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والمراد بالصغار ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. يعني الانسان الداعي الى الله سبحانه وتعالى ما يجيش يجيب غرائب المسائل والمسائل التي لا تشغل الناس ولا يعملون بها اصلا وادي كلامهم عنها، ده شذوذ في الدعوة وشذوذ في التربية. الإنسان يبدأ بأمور لا تدعو الحاجة إليها ولا تقع حاجة الناس إليها في العمل. يعني أنت مثلا بتدعو ناس لسه مش عارفين يصلوا ولا عارفين يتوضوا ولا عارفين حاجة في أمور دينهم دينهم ولا عارفين حاجة في أمور العقيدة والعمل والسلوك ولا في علاقتهم بالله ولا في الخشوع في الصلاة ولا يحفظون شيئا من القرآن ولا يعلموا أصلا حتى قراءة القرآن نفسها، مش عارف يقرأ المصحف. وتسيب انت ده كله وتقعد الناس تتكلم معاهم في ايه؟ تصحيح الاحاديث وتضعيفها، والامام الفلاني خالف الامام الفلاني في تضعيف كذا وتصحيح كذا، وتدون دروس مثلا في ايه؟ في مصطلح الحديث. مصطلح الحديث علم جليل ولكن له ناس وله من يحتاجون اليه، لكن هؤلاء الناس اللي انت بتكلمهم مالهمش علاقه بالكلام ده. زي مثلا ايضا مثلا الناس اللي بتثير الشبهات الان حول الاسلام وحول قضايا، الناس ما تعرفش عنها حاجه. فلابد الانسان يبقى ايه داعي الله سبحانه وتعالى قبل ما يقعد يرد لهم على الشبهات دي ويعلمهم اصلا امور دينهم وايضا يرد على هذه الشبهات ويعلمهم، لكن ما يبقاش الموضوع كله الناس عماله في وادي وساعات ما تيجي تعمل. يعني انا قابلت اخ من الاخوه بقاله مثلا ممكن 7-8 سنين ملتزم وكده وبيطلب العلم لحد ما وكده، وعمال يكلمني في امور في العقيده في دقائق العقيده وحديث كذا هل في تعارض مع حديث كذا وامور من هذا القبيل وايه وجه الجمع وحاجات زي كده. وانا عمال ايه بتكلم معاه وبعدين بقول له انت وصلت فين في الحفظ؟ فبيقول لي انا مش عارف حافظ بين 5 اجزاء او حاجه زي كده ومش مراجعه. فقلت له طب ما تستعن بالله كده وتبدا تراجع واسمع لك. ففوجئت جاي يسمع لي انه مش عارف يقرا اصلا, يعني واحد مش عارف يقرا ما بيقراش اي واحده صحيحه, لا تشكيل ولا تجويد ولا اي حاجه, وعمال منشغل بدقائق في العقيده وحديث كذا في البخاري وحديث كذا مش عارف في رواه مين وبينهم تعارض في ايه والحته دي ايه. انت ايه اللي شغلك في الكلام ده؟ يعني انت ليه دخلت نفسك في الامور دي وانت اصلا لسه حتى مش عارف تصلي بالقران, مش عارف تحفظ القران؟ فلابد من التدرج, وهذه الاشياء مخاطبه الناس على قدر عقلهم. يبقى ديت مساله مهمه جدا في التربيه والدعوه الاثنين كلاهما, ان الانسان يتدرج في معرفه الدين وفي تعلمه. وطبعا مساله يعني احنا دي قاعده عامه بقى, لكن مساله خاطبوا الناس على قدر عقولهم في الدعوه على سبيل الخصوص يعني, فمعنا فيها ادله كثيره جدا, منها حديث البخاري لما السيده عائشه كلمت النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الكعبه وكده, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومك حديث عهد قال الزبير بكفر, يعني لسه مسلمين جداد, لنقضت الكعبه فجعلت لها بابين, بابا يدخل الناس وباب يخرجون. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يهدم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم عليه السلام. يعني سيدنا ابراهيم لما بنى الكعبه كان لها 4 اركان اللي هم سيدنا ابراهيم بناهم عليها, تمام. سيدنا ابراهيم لما بنى الكعبه, الكعبه طبعا مربعه ففي 4 زوايا اللي هم مكان ما سيدنا ابراهيم بنى الكعبه, جميل. لما قريش ارادت ان هي تجدد بناء الكعبه, كان حصل سيل او حاجه كده, وارادوا ان هم يعيدوا بناء الكعبه مره اخرى, فبداوا من من من جدار على قواعد سيدنا ابراهيم ولا يكملوا, تمام. فاهمين ماشيه ازاي؟ يعني 4 اركان هم بنوا جدار وبدأوا يكملوا بقى بقيه الكعبه, لكن هم اشترطوا في بناء الكعبه. يعني احنا نتخيل مثلا ان ايه المربع مثلا اللي هو قدامكم فيه مربع اللي احنا بتاع الشات اللي احنا بنكتب فيه ده كده, تمام. هنتخيل ان دوت هو الايه الاساس بتاع الكعبه, مربع كده. هنبص الكعبه من فوق دلوقتي, فاهمين معايا؟ يعني المربع اللي قدامنا ده هو ايه, هو الكعبه من فوق كده. هم لما هدموها بداوا الكعبه يبنوها من ايه, من الجنب اليمين ده اللي هو السطر اليمين اللي فيه سهم بتطلع وتنزل ده, بتطلع الصفحه وتنزلها, ده هو الايه الجنب اليمين, بداوا يبنوه منها كده وبيكملوا بقى لحد ما يوصلوا للحته اللي فيها الاسماء دي اللي هي استغفر الله وامل الاقصى وامل الرحيم. الحته دي هي الجنب الايه الشمال دي, فاهمين كده؟ بادئين من اليمين للشمال يبنوا, واضح؟ مربعه وبداوا من اليمين للشمال. لكنهم اشترطوا في هذا البناء اثناء البناء ان ايه, ان هم لا يضعوا فيها الا المال الحلال. فطبعا كانت قريش بتتاجر بقى ايه في الخمر والزنا, بيكتسبوا من الزنا ومن السرقه وحاجات كتير جدا يعني موجوده, والربا. فقالوا لا, كل الاموال الحرام ايه ما ندخلهاش في بناء الكعبه, ناخد الاموال الحلال بس. فوصلوا الى تقريبا 3/4 كده وكسرت النفقه, ما عادوش يلاقوا فلوس حلال, مع انهم اغنياء جدا بس الفلوس كتير بس الحلال قليل, تمام. فوقفوا كده لحد المنطقه اللي هي الكعبه عندها دلوقتي كده, وما لقوش فلوس يكملوا, قاموا عاملين حجر اسماعيل اللي هي الحته اللي ايه اللي انتوا بتشوفوها اللي هي النص دايره اللي على ايه اللي على الشمال دي, تمام. ليه؟ لان دي حته من الكعبه بس ما لقوش فلوس يكملوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ايه فتح مكه قال لولا ان اهل قريش حديث عهد الكفر, لولا ان هم لسه امانهم ضعيف كنت عملت ايه, كنت هديت الكعبه وبنيتها بقى صح من اول قواعد ابراهيم اللي في اليمين دي لحد اخر حجر اسماعيل, تبقى هي كلها ايه حته واحده, يدخل حجر اسماعيل جوه الكعبه. ده رقم واحد. رقم اثنين, قريش عشان هم بقى ناس ظلمه ولهم ايه ناس ساده وناس عبيد وناس كبار القوم وناس ضعفاء القوم, فكانوا مقسمين المجتمع طبقات, مفيش عداله بقى وكلام زي كده, ومفيش مساواه بين الناس في الحقوق والواجبات, مفيش الكلام ده. فعشان هم ظلمه فكانوا بيصطفوا الايه عليه في القوم بس هم اللي يخشوا الكعبه. فعملوا ايه, عملوا باب عالي جدا اللي هو لسه موجود لحد دلوقتي كده, وايه اما يجي امير او ملك او بتاع يجيبوا له سلم ويخش ايه يزور الكعبه ويطلع وبس على قد كده. ده كان ايام ايه, ايام الكفار, ايام قريش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال خلاص انا ايه لولا الفتنة كنت اعمل ايه اهدها وابنيها واعمل لها بابين بابين مش عاليين بابين اي حد يعرف يخشهم من غير سلم ومن غير اي حاجة باب من قدام من مكان الباب الحالي وباب قصاده الناحية التانية والناس كلها تدخل من باب وتخرج من باب يبقى الناس ايه كلها تخش الكعبة اي واحد يخش الكعبة يخش من باب ويخرج من الناحية التانية يزور الكعبة من الداخل ويتفرج عليها ويبقى ايه له حق الزيارة لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وان يجعل لها بابان باب يدخل الناس وباب يخرجون الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو ايه ان قريش كانت ما زالت حديث عهد بكفر تمام فخاف ان هم يكونوا ضعاف الايمان فيقولوا النبي هد الكعبة ازاي بقى ايه ده مش ده الدين بقى ده في حاجة غلط يقوموا يرجعوا تاني للكفر فهمتم الشاهد من المسألة ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قريش على قدر عقولهم هم مش هيفهموا ولا كده عرض ان ده الصح يعني دي قواعد ابراهيم وده المفروض يتعمل لكن كان لابد من احترام عقلية الناس ومستوى ايمانهم في مخاطبتهم بأمر الله هو ده امر الله ان الكعبة تتبنى صح بس ما ينفعش تتبنى صح في وضع هم يفهموه غلط لا لابد الاول ان يطمئنوا بالايمان وإلا لما جه بقى عبد الله بن الزبير وكان امير مكة فهزم الكعبة وبناها فعلا على قواعد ابراهيم عليه السلام وجعل لها بابان وعمل النبي قاله في الحديث كان اياميها كان كان الحجاج ما فهمش طبعا المسألة دي وما يعرفش الحديث اصلا ولا يعرف ان ايه ان النبي عليه السلام قال كده فقام هادد الكعبة وبنيها تاني زي ما قريش ايه بنتها وبعدين سأل بقى فعرف ان ايه ان كان المفروض تفضل فعلا زي ما عبد الله بن الزبير فعل فاراد ان هو يهدها ويبنيها تاني فالعلماء في هذا العصر قال لا ما عادتش الكعبة تتهد ولا تبنى تفضل زي ما هي حتى لا تكون سنة ان كل ملك يجي يهد الكعبة ويبنيها لا خلاص بقى هي فضلت على ما هي عليه وفضلت الكعبة على بناء قريش وما فعلوه من تعلية الايه الباب ومن وجود الحجر وما الى ذلك وظلت على هذا الوضع الى وقتنا هذا تمام واضح شباب الشاهد من القصة دي كلها عمال حكيتها لكم دي هي ايه هي ان الداعية يخاطب الناس على قدر عقولهم كما قال سيدنا علي اتريدون ان يكذب الله ورسوله يعني بدل الانسان ايه يحدث الناس على قدر عقولهم حتى لا يكذب الناس الله ورسول لعدم فهمهم ان هذا من الله ومن الرسول وما يفتكروا ان انت اللي فهم غلط فيكذبوا الحديث والايات وهم لا يعلمون ان هذا هو الصحيح واضح شباب واخرج الامام مسلم بسنده الى ابن مسعود قوله ما انت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة يعني انت لما تقول كلام الناس مش فاهمها هيبقى فتنة ليهم مش هيفهموا ان ده هو الاسلام وده هو الدين وممكن يشكوا في ذلك وطبعا عندنا ايضا من الادلة في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون قال لا اذا يتكلوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تقولهمش الكلام ده ليه هيفهموه غلط ويتكلوا على مجرد الشهادة وده مش معنى الكلام يعني في مجرد الشهادة ان هو داخل الجنة مش هيدخل النار لا ده معنى شهادة ان مآله الى الجنة يعني يموت وهو شاهد ان لا اله الا الله من قلبه سيدخل الجنة يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما اصابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يخش النار ويقعد فيها ملايين السنين وفي الاخر يدخل الجنة يعني مقاله ونهيته ان هو ان شاء الله سيخلد في الجنة لكن قبلها ممكن يدخل النار وممكن يعذب عذاب القبر وممكن يعذب على الصراط وممكن يدخل النار ده كله وارد لكن في النهاية هيخش فين الجنة طالما مات على التوحيد لكن قد يحمل الناس فهم الحديث الخاطئ على انهم يتكلوا بمجرد الشهادة ولو احنا داخلين الجنة بقى خلاص مش خلينا نعمل اللي احنا عايزينه تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك قال سيدنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم افلا اخبر به الناس فيستبشرون قال اذا يتكلوا تمام قالوا لا ما تقولهمش لان هيتكلوا بالكلمة دي ويفهموا الحديث غلط فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية من الفهم الخاطئ للحديث فامر سيدنا معاذ ان يحدث به بشكل عام فيتكل الناس ويتركوا العمل وسيدنا معاذ ما اخبر بالحديث الا عند موته تأسما يعني خشية الاسم ان يكون كتم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام. يبقى اذا نخرج من هذه القاعده ان الانسان لابد ان يراعي عقول الناس ومدى ادراكهم او مدى ادراكهم لما يقول، ولا يحدثهم الا بما تبلغه عقولهم. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على قاعدتين. القاعده الاولى هي الداعيه مرآه دعوته والنموذج المعبر عنها، والقاعده الثانيه هي مخاطبه الناس على قدر عقولهم. مرحبا شباب، حد عنده سؤال او استفسار او حاجة عايز يقولها بالنسبة لهذه القاعدة او اي اسئلة عموما عشان خلاص هنختم ان شاء الله؟ بيقول موضوع النصارى نتكلم مع اهلنا فيه وانهم كفروا ولا يجوز حبهم مثلا، اتعامل فيه ازاي؟ تمام. مسألة الكفر النصارى طبعا هو لابد ان احنا دي مسألة يعني مهمة جدا، ولابد ان احنا نبينها، لان الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه واضحة جدا. يعني هو بيقول النصارى مش كفر. النصارى ما تقولش ان المسيح هو الله او هو ابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. تمام. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. هيقول لك لكم دينكم ولا دين. قول له هي الصورة اسمها ايه اصلا؟ يعني من اغرب الحاجات ان هو بيحتجوا بعدم كفر النصارى بصورة اسمها الكافرون. يعني هي الصورة اسمها الكافرون، لكم دينكم ولا دين، دي صورة اسمها الكافرون، للكافرون دينهم ولا دين. تمام. فدي واضحة جدا. ومسألة حب بقى النصارى، هيقول لك عم هم كفار او مش كفار، مسألة الحب دي مسألة ثانية. لا، لابد ان انت تبين له. احنا ضربنا المثال ده قبل كده، ان لو في واحد بيشتم ابوك وامك او بيشتم امك ومطلع عليها سمعة او بيتكلم عليها كلام مش كويس او ما الى ذلك، هتقدر تحبه؟ هتقدر تعامله كويس؟ هتقدر يبقى ده حبيبك واخوك وصاحبك؟ ممكن؟ هل ده ممكن؟ او كيف والكافر هذا النصراني يسب الله، يقول الله شتمني عبدي وما ينبغي له، ادعى لي الولد. واحد بيشتم ربنا ازاي تحبه؟ ازاي تحبه؟ انا مشفق عليه من كفره ونفسي ادعو الاسلام ونفسي يسلم، ماشي مفيش مشكلة. قد يكون في حب فطري ان هو قريبه عمه خاله والده، مفيش مشكلة. لكن يبدأ ان يتوجه هذا الحب الفطري لارادة الخير له وهو الاسلام. تمام. مفيش مشكلة ان انا لو هو قريبي مثلا او في حاجة ان انا بحبه حب فطري واريد له الاسلام. ما زي ما قلنا كده. كان في حد كده بأسئلة تانية بس ما لحقتش اقراها. وطبعا الناس اللي بتدخل ولادهم مدارس نصرانية دول بيجنوا على اولادهم وبيدمروا عقيدتهم. يعني احنا عمالين نقول ندخل ولادنا الازهر ولا مدارس عادية، طب مش هيتعلموا الدين، طب ندخلهم مدرسة ايه، طب في مدارس اسلامية كويسة ايه. واحد يدخل ولاده مدرسة نصرانية والعياذ بالله، طب هيحفظ القرآن فين؟ هيتعلم الدين فين؟ بيدمر أولاده. وده مسؤول، الأب ده مسؤول عن أولاده، وسيسأل أمام الله عن هذه المسؤولية التي ضيعها. فلابد أن يتقي الله في أبنائه. احنا ننصحه بما نقدره خلاص، يعني عليك إلا البلاغ. تمام. واضح يا شباب. كان في حد كده بأسئلة تانية بس ما حدش قرأها. لو حد عنده سؤال يكتبه بسرعة. بتقول لو في أمر دنيوي نريده هل يظهر هنا حب الدنيا؟ لا، هو لا، طالما الأمر مباح ده شيء ما فيش فيه مشكلة. لكن قصدي ان احيانا الداعية ما ياخدش باله ويتعامل بطبيعته العادية خالص، ويبدأ يظهر منه احيانا امام المدعو اشياء لا ينبغي ان تظهر، لا ينبغي ان تكون موجودة اصلا، ولو وجدت لا ينبغي ان تظهر. ونبدأ مثلا يسأل عن مش عارف اسعار ايه كام النهاردة، والدولار بكام، والذهب بكام، ومش عارف ايه بكام. وهو لو تاجر يسأله على فلوسه وعلى تجارته وعلى لا ما ينفعش. لان انت اعجابك بما هو فيه من الدنيا ده يجعلك تسقط من نظري اصلا، ويجعله لا يتقبل منك الدعوة بعد ذلك. وانت تقول له ازهد والدنيا ما تأثرش فيك وهو شايفك بتتكالب وبتجري ومعجب بالدنيا اللي هو فيها. لا، هو مش مشكلة ان انت ممكن يبقى عندك تجارة انت كمان وبتسأل عشان مصالحك الدنيوية، مش مشكلة، بس ما يبقاش ده محور كلامك معاه. لابد ان انت يبقى محور كلامك معاه في الدين، ولما تتكلم في الدنيا تبقى تتكلم بزهد مش بحب وشغف. ربنا يصلحنا جميعا يعني في هذا الامر. واضح شباب؟ حد عنده اسئلة اخرى؟ هل لديكم اقوالا اخرى؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونلتقي ان شاء الله الجمعة القادمة. جزاكم الله خيرا. طيب الاسئلة بقى اللي اتكتبت اخيرا دي ممكن نكتبها على الجروب وان شاء الله نجاوبها المرة الجاية ان شاء الله. تمام يا شباب، جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.